واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد اخر ما تدارسنا فيه الكلام على سنن الصلاة القولية، لأن الصلاة لها سنن قولية ولها سنن فعلية. من السنن القولية حسن ترتيب المؤمن دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح محله بعد تكبيرة الإحرام. عندما يكبر تكبيرة الإحرام المصلي يسكت سكتة يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، وليس هناك سكتة بعد الفاتحة كما ذكرنا، كما اعتاد عليه كثير من الأئمة، إنما السكتة الثانية بعد الانتهاء من القراءة جميعها وإرادة الركوع، فيسكت يأخذ نفسه لا يفعله الأئمة. بعد أن يقرأ الفاتحة يسكت سكتة طويلة، لا تعرف هذه السكتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة. والصلاة التوقيفية، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيرد سؤال: متى يقرأ المأموم الفاتحة؟ إذا كنت ممن يقول بقراءة الفاتحة وراء الإمام فاقرأ مع الإمام، إذا قال الحمد لله رب العالمين قلت الحمد لله رب العالمين، معناه حتى تنتهي من قراءة الفاتحة فتتفق مع الإمام في التأمين. هذا إذا كنت ممن يقول بقراءة الفاتحة وراء الإمام، وإلا لك مسار ومخرج في المذهب الآخر الذي هو الإنصات للإمام، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وعلى الرواية الأخرى التي في حديث أبي هريرة، وإن كان فيها كلام، وإذا قرأ فأنصت، وإذا قرأ تكبر فكبر، وإذا قرأ فأنصت، وإذا ركع فاركع، وهكذا إلى آخر الصف. إذا معنى موضعان يسكت فيهما الإمام، موضع ثالث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من سنن الصلاة القولية: واحد، استفتاح. الاستفتاح هتستفتح بإيه؟ انت تستفتح ايش يا عبد الله؟ اقرا كده الاستفتاح اللي معاك. على الله وبحمده وتبارك، ارفع الصوت كانك منذر جيش. سبحان الله وبحمده وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت. احسنت، ما شاء الله، بارك الله فيك. يعني الانسان يحفظ دعاء مختصرا لا باس، دعاء طويلا الذي يستطيع يحفظه. على اخوان لا باس، لان لاجل الاستفتاح متنوعة ومتعة بها، ولذلك ألف فيها شيخ الإسلام رسالة مستطيلة فذكرها جميعها. طيب السنة الثانية القولية، طب أنا أسألكم سؤال قبل ما ندخل في السنن القولية: أركان الصلاة حسب ترتيب المؤلف وتعداد المؤلف كم هي؟ وكم منها قول وكم منها فعل؟ أركان الصلاة اللي ذاكر يرفع يده ويجيب. 14 جميل. خمسة قاضي. ها والباقي؟ فهذه الخمسة القولية الشيخ أحمد رفاعي ما هي؟ من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام قولية قراءة الفاتحة تشهد أخير تسليمتان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تشهد خمس تكبير خمس أركان قولية والباقي ايه والباقي ايه فعل جميل تعالوا بنا نواصل الكلام على سنن الصلوات القولية ثاني شيء التعوذ الاستعاذة من الشيطان الرجيم أحسن صيغة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه وقلنا نفخه ونفخه والسمع وقالوا الهمز هي خلقته موتته وخلقته منهم قالوا وسوسة إذا نحسن أحسن صيغة نستعيذ يا عبد الرؤوف ما هي؟ أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من خبز همزيه ونفخيه ونفخيه من همزيه ونفخيه أحسن صيغة معنا إخوان؟ طب الثالث قول إيه؟ آمين أتريد تمد بقى صوتك؟ لك هذا تقصر المد لك هذا معنا؟ إما تمد وإما تقصر آمين حسب المد العربي بتاعك أنت شغال كده؟ لا مش يعني بندرس المد العربي إحنا في الأول المد الأول واضح؟ آه آمين وآمين الأول احنا زين اهم حاجه الاول شغلنا على الاول واضح لك اما انت مده واما تقصر ياسين او مده يمين مفيش مد شمال طيب الرابع قراءة الصور بعد الفاتحة الخامس والسادس الجهر بالجهرية والإصرار فين سرير السابع الزيادة على ايه؟ ها؟ على ربنا ولك الحمد. طب هيزيد هيقول ايه؟ ربنا لك الحمد والشكر ولا هيقول ايه؟ عند الشيخ عمرو صاحب كفر البطيخ ها؟ تعال هنا عشان البطيخ ابدا ينتهي تعال. تعال يا شيخ عمرو هنا. تعال بارك الله فيك تعال. سهل يا رب ايوه عندك مقام. يلا بسم الله. هيقول ايه بقى بعد؟ ربنا ولك الحمد. احسن امال بقى الناس بيقولوا ربنا لك الحمد والشكر بيزيدوا كلمه والشكر ليه؟ ليه بقى؟ ايه دليلهم؟ لا دليل معهم انما يكفي ان يقول ايه؟ ربنا ولك الحمد عايز يزيد بقى؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ها؟ ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أمشيت بشيء بعد إذا كلمة والشكر هذه كلمة والشكر صوروا الشيخ حمد يوم يقولوا من الحشرة أنا بالجنوب صوروا إيش فعلوا إيش فعلوا رب لك ليه لازم يفاتش الدرس ما يفاتش الله يفتح عليك طيب حاضر ذكر الله لك ويدافع عننا عمل يقول كان هزيمة يعني كان هزيمة تعطلك حق المهم طيب احنا كنا في رسالة حتى الرسالة يا ربنا ربنا ولك الحمد احنا قلنا شاهد ربنا اول حاجة ربنا ولك الحمد ربنا اللهم ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد ومن غير واو بالواو بعدين تجيب اللهم وتحمد اذا كم اربع صيغ تضيف عليك عندك الشيخ عمرو كم صيغه دلوقتي ها اذكرها لنا ربنا لك الحمد هذه واحده ربنا لك الحمد احسنت اللهم ربنا. احسن لك الحمد. احسن اربع صيغ خلاص. طيب عندك يا شيخ عمرو بطل سنت امام بتقوم الناس التسميع سمع الله لمن حامد على من ومن على المنفرد والامام واختلفوا في حق المأمور ورجع لا يقولها والكل يقول ربنا ولك الحمد خلاص اختصرنا معنا يقول وذكرنا مذهب الشافعية وذكرنا الكتاب النبي علامة السيوطي وذكرنا ترجيح الشيخ الألباني بنفس عرفنا. طيب تعالوا ننتقل إلى عين السنة الثامنة القولية أيضا قوله الزيادة على تسبيحة الركوع يعني الواجب أن تقول سبحان ربي العظيم مرة ما زدته هو سنة فبالمستحب تقول ثلاثا سبحان ربي العظيم أو عشرة إذا اتسع الوقت ولا تقرأ القرآن في هذا الركوع. طيب إذا الزيادة على تسبيحة الركوع وهذا عند الحنابلة والجماهير وبعض المذاهب يقول إنما التسبيح من أساسه سنة معنا. طيب إنما المطلوب أن يطمئن راكعا كما عمل بهذا المسيء في الصلاة. يقول جملة ذلك أنه يستحب أن يزيد على تسبيحة الركوع بما شاء من الأذكار الواردة منها على عائشة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. عن عائشة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه لما سحبته مفيش حشرة تانية تيجي بس خليك أنت. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده سبحه وقدوسه رب الملائكة والروح. هذا من أدعية الركوع والسجود. عن عقبة بن عامر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة. وعن علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت ربي خشع سمعي وبصري ودمعي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. ما أحسن هذا الدعاء عندما يقول الإنسان كده ركوع ويقول هذا الدعاء يشعر بذلك. المشكلة إن إحنا أكثرنا مواظب على دعاء واحد بس هذه المشكلة فبيتكرر على لسانك كما يقال آليا بلا تدبر ولا تدبر. لكن لما انت تجيب هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة تشعر بلغة عرفتم. ومن هنا جاء تنويع الأدعية والأذكار من أجل الأمر لا يكون يتردد على لسانك بلا تدبر ولا تفهم. طيب الركن التاسع هكذا الترتيب صح الزيادة على تسبيحة السجود نفس الكلام الذي في تسبيح الركوع نفس الأمر في تسبيح السجود وكذا يزاد على تسبيحة السجود كما سبق في أذكار الركوع حديث عقبة بن عامر السابق وفيه وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثة. أنا عايز أوصيك وصية وأوصي نفسي بها كذا كل فترة كل فترة نعود أنفسنا لراجع صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ينبغي يا لأنك لما بتراجع بتثبت أشياء موجودة وبتستحضر أشياء أنت ناسيها وبتجدد عهدك بكيفية الصلاة وصفة الصلاة. دائما كده يكون عندك إما صفة الصلاة الألباني الأصل مقصودش الأصل اللي هو الأصل الكبير اللي هو متداول بيننا أو المختصر اللي هو صفة الصلاة مختصر صفة الصلاة كل فترة كده كل شهر كل شهر بس جدد عهدك بالمعلومات، لأن ممكن مع الأيام العلم يبدأ العلم يبدأ تحتاج تجديد. وانت قاعد كده في المكتب هات سورة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وامشي معها السورة سردة، ما فيش فيها ما بيصبش لك اختلافات ونزاعات وأقوال، لا، لأن سورة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للألباني سلك فيها مسلك ابن القيم بزاد معاه طريقة ابن القيم في السرد، ومن هذه صلى الله عليه وسلم كذا، ومن هذه كذا، ومن هذه كذا، ومن هذه صلى الله عليه وسلم في الركوع كذا، وفي السجود كذا، شيء جميل سهل مبسط. انت بتفعل كده، زوجتك برضه طريقه تعمل كده. تجد كل فتره انك بتدخل الصلاه بروح اخرى، بروح جديد، بنشاط وعلم جديد، انك بتجدد معلوماتك. والله شوف الصيدلي في الصيدليه لما بيجي له واحد مثلا بمشتت، واحيانا تشوفه رايح فازع للضغط ده الكتاب الاصل الدليل دليل ادويه وبيراجع صح ولا لا. الطبيب كذلك احيانا بيعجز عن شيء بيراجع هكذا. العلم الشرعي اول، العلم الشرعي اول. وفعلا ستجدون ثمره هذه الوصيه اذا كررناها وعملنا بها. كنت اجد هذا فعلا ثمره بنفسي كل فتره انظر في صلاه النبي عليه الصلاه والسلام من جديد، من التكبير حتى التسليم تجدد العهد، حتى اذا قمت الى الصلاه تضبط افعالك وهيئاتك واقوالك كانك حقا اول مره تقرا هذا الكتاب. مع ان الكتاب ده طبع اظن زياده عن 20 طبعه، واليوم الفه الشيخ يعني الشيخ مؤلف ربما يزيد عن 20 طبعه اكثر، لا ادري اليوم على وجه البطة، لكن هذا لا أصلا. ليه؟ كتاب مبسط سهل ميسور، لا بيذكر خلافات وأقوال وفي ثلاثة أقوال أربعة أقوال خمسة أقوال، مش كل الناس ينسجم مع هذه المسائل، إنما لا المتخصص فيها معنا إخوان. فدائما يكون هذا على بالنا وعلى ذكر منه، بارك الله فيك. وكذا يزال في تسبيح السجود كما سبق في أذكار الركوع حديث عقبة بن عامر السلام، وفيه وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده الثلاث. مع أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله سبحان الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقولها دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سجد لك سواد، السواد الظل، ظلك انت سوادي شبحك وظلك ساجد وخيالي وآمن بك فؤادي وأبوء نعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي. سبحان الله ما احسن ان هذه المناجاه وهذا الدعاء. لكن هي تحتاج الى ايه؟ الى امام برضه بيعطيك فرصه. بيحتاج الى امام ايه؟ يعطيك فرصه شويه. ويحتاج برضه الامام نفسه يتعاطى هذه الادعيه عشان يعطي نفسه فرصه ويعطي لك فرصه. نعم موجود بس هو طبعا ما سيذكر كل الأدعية. هل في ركوع سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي الأعلى؟ في ركوع سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي الأعلى في السجود في الأعلى في السجود سبحان ربي وربي الأعلى. لا بأس لا بأس أحسن. الزيادة على رب اغفر لي بين السجدتين في الجلوس بين ايه؟ واحنا قلنا هذا اصح الدعاء، رب اغفر لي وارحمني وعافني الى اخره وارزقني، هذا الدعاء فيه ضعف في اسناد ضعف. خلاص طب تعالوا بقى نشوف الصحيح عن ها بتقول يا شيخ حمد امسك بقى احبس احبس احبس فرمل مفيش فرامل قبل ولا فرمل شوية بقى فاي. طيب اعملوا مكابح بين السجدتين كما سبق في حديث حذيفة أن يكررها، يعني يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. الله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء، هذا إلحاد. نعم. قال عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. طيب وهذا أيضا صحيح. طيب فإذا قال شيخنا رحمه الله يستحب المسلم أن يتقلب بين هذه الأذكار، يعني ينوع، فيقول هذا طارة والآخر طارة، لأنه أدعى إلى إيه؟ الخشوع. وأيضا ممكن أنت تستطيع تحفظ هذا الدعاء ما تستطيعش الآخر، إذا من تنوع فيه مصلحة. قال وحضور القلب. الشيء الثاني وردت أذكار كثيرة في الاستفتاح والركوع والسجود، جمعها العلامة الألباني في كتاب المادة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة رقم كم؟ ها؟ شوف الشيخ حمد يقول ايه؟ 11 لا 11 كان 11 مظبوط. ده هو ايه ده انت بنسى حمد الله ده انت لو اعطيتك مليون انت كنت كويس. كنت عارف كل ده انا عارفه. ليه بقى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التعوذ من اربع بعد التشهد، والدعاء بعد التشهد قبل التسليم مستجاب. تدعو من خيري الدنيا والآخرة، وضمن هذا الاستعاذات الأربع سنة. من قال إنها واجبة ليس معه دليل، من قال إنها شر ليس معه دليل، لأن بعض الناس كان يأمر أبنائه إذا لم يتعودوا بهذه الاستعاذات أن يعيدوا الصلاة، محمول على ايه؟ المبالغه عن يعني في الاهتمام بها والتاكيد عليه. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخر. ابن حزم يقول لك لا، اعمل التعوذات هي في الاوسط وفي الاخير، والصحيح انها في التشهد الاخير. ابن حزم اوجب ان تاتي بها في الاوسط وفي الاخير. قال صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحد من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، شوف، ومن عذاب القبر، من عذابين، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال، ومن فتنة المسيح الدجال. إذا الاستعاذة من عذابين ومن فتنتين في آخر الصلاة. طب انت مواظب على هذا يوشك أن يستجب لك، أنت متدبر لهذا وأنت تستعين يرجى لك السلامة نهاية مع الصلاة. رب رجل لا يتحصن بهذه التحصنات فيودي بنفسه في هلكة والعياذ بالله. إذا كم عذاب يا شيخ؟ عذابان وفتنة. قال وفي رواية اللهم إنا أعوذ بك من المأذب والمغرب. المأذب يعني الإثم، الإثم المعاصي كبير أو صغير. طب والمغرب الدين، لأن الإنسان أو بالحديث هنا فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. كل شوية تصر عليه لا بكرة جبت الوعود ضرب بقى بعده ويجي بكره ما فيش بقى بعد اسبوع والله ده الفلوس مش عارف راحت فين وهتيجي منين وهتيجي المغرب ده مشكله بس الله العظيم العفو العظيم اذا غرم حدث فعمل ايه فكذب فكذب المماطله احيانا يكون واجب ولا يقبض الدين احيانا ما عندوش ومتراكمه عليه الاموال والديون فيحدث فيكذب ويعد فيكذب وقد صرف الامر في قوله صلى الله عليه وسلم فليتعوذ حديث ابن مسعود مرفوعا وفيه ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه فليدعو به ربه عز وجل عرفنا وضحت هذه اذا هذا صرف الامر الذي في حديث عائشه عن ابي هريره في الامر باستعاذات الارض طيب اذا الان كم يدعو هو قال سنه للصلاه القوليه كم احد عشر خلاص طب تعالوا هنا نتجه الى الضابط الخامس سنن الصلاة الفعلية وتسمى بالهيئات بالهيئات واحد رفع اليدين في أربعة مواضع في تكبيرة الإحرام موضع أربعة طيب عند نزول الركوع عند الاعتدال من الركوع عند القيام من الركعة تصير كم؟ أربع مواضع وجملة ذلك أن سنة الأفعال أو الهيئات 20 سنة أولها رفع اليدين دي أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع منه عند القيام للركعة الثانية طيب بين السجدتين ها؟ عند النزول للسجود أحيانا وأحيانا كما ذكر الشيخ الألباني في صفة الصلاة الأدلة عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه أنتم معكم أحاديث إيه كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في كل خفض ورفع وأيضا فيه كان يرفع يديه بين السجود أحيانا والخروج للسجود أحيانا طهارة وطهارة لكن المؤكدات هذه الأربعة مواضع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه زادك الله حرصا وبالهدوء المهم ما يعملش كده ما يعملش كده السنة إما أن يحاذي شحمتين الأذنين وإما أن يحاذي المنكبين هكذا ويستقبل بهما القبلة أما كده ما غلط هكذا الخطأ كده خطأ على إخوان هكذا رجل الله يقصد كفين يستقبل بهما القبلة طيب يقول كان يرفع يديه حذو ماذا؟ منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك عن نافع عن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله: ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع ويضم بعضها إلى بعض، لما روى أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بالصلاة رفع يديه مدا. إذا ما فيش فيها كده، ولكن قال: ويستحب أن يحاذي بهما المنكبين، لحديث أبي حميد وفيه كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبين ثم يكبر. انت لك في هذا احوال: اما ان تقول الله اكبر وترفع يديك، تمام، واما ان ترفع ثم تقول الله اكبر. هذا او هذا، الرفع يسبق التكبير، الرفع يساوي التكبير، الرفع يكون مع التكبير، لك هذا والأمر فيه سهل. قال: وكذا لو أن يحاذي بهما فروع أذنين، لحديث ما بس الفروع هذه وهذه الشحنة هكذا. وفيه وكان يرفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنين. إذا انتهينا من هذه، هي إيه؟ هي يا شيخ عبد السنة رفع اليدين في أربعة مواضع، سنة مؤكدة. ما سوى الأربعة مواضع أحيانا إن رأيت فعلها فعل أن تتركها لا بس. من أي دكتور بيعرض خبره؟ ما حدش، الدكتور عبد الله دولة مستقلة، ما حدش يكلمه. ما يقول لي أنت كبر بعد الدرس، كلم بعد الدرس. بعد الدرس انت كله عشان افهمني، قول لي طب الكفر تتاجر، انت ما ينفعش تصلي. طيب قوله: وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. قلنا فيها ثلاث هيئات: اما الوضع الكف عن كف، وإما القاف على الرسغ والساعد. بعض الناس يعمل كده، يقبض ويبسط مع بعض، لم تجد بها سنة، يعمل ثلاثة كده بسط، واثنين بطل خط، والثالثة هكذا وضع الذراع على الذراع. كم هيئة الآن؟ وضع الكف على الكف في هذا حديث. طيب الرسغ والساعة مع القبض بيقبض. طيب هذه هيئة من؟ هيئة المتواضعين. ثم لما يكون معك في قلبك شيء في النية والتدبر تريد أن تحافظ عليه، طيب ينزل أسفل أسفل أسفل ولا يطلع فوق ويخرج نفسه؟ لا هذا ولا ذاك. على الصدر أقرب الأحاديث إلى الصحة وإن كان فيها شيء من الضعف، هو يسير كما ذكر الشيخ مقبل رحمة الله عليه. إسحاق بن راهويه كان يجعل على الثندور، الثندور وهذا فندوتي الثالثة هكذا معلم. وكثيرا ما كنت أرى شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل من هذه يفعل، كثيرا ما كان يصلي وضع الذراع على الذراع كما في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيح البخاري وغيره. إذا الآن وضع اليمنى على اليسرى على إيه؟ على الصدر. طيب وبعدين أمرنا معاشر الأنبياء بوضع اليمين على الشمال على الصدر. أحاديثها أيضا جاء بتفسير الآية فصل لربك وانحر، وانحر في بعض التفاسير وضع اليمين على الشمال على الصدر. عرفنا؟ بخلاف الرافضة يرسلون، ترى الرافضي يموت من سنة الضم والتأمين ليغضهم أمره. انت عارفين يهود يزعلوا من التأمين صح؟ يغضبهم التأمين، هذه واحدة. الرافضة برضو كذلك يزعلوا من التأمين، لأن في وجود تشابه بين الرافضة واليهود، وده شيء معروف لو قرأتم التاريخ والكتب المتخصصة في هذا وجدتم وجود شبه كثير. طب تعالوا هنا نشوف الأدلة. الدليل عن قروص، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يد اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. وعن سهل بن سعد أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام أو كان الناس يؤمرون أن يضع رجل يده اليمنى على ذراعه اليمنى في الصلاة. قال ابن عثيمين وهذا أقرب الأقوال إلى الصواب، يعني وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. قال شيخنا حفظه الله وأما صفة الوضع فعلى ثلاث هيئات، وضع الكف الأيمن على الكف الأيسر. شوفوا أهو شوفوا هكذا. طب بتعمل كده واحد يعمل كده، الصلاة صحيحة ومجزية لكن أخطأ. يجوز لك أن تعدله في الصلاة لا بأس إن كان يقبل ولا تقع فتنة ولا مفسد. ممكن واحد تيجي أنت تعدله يتكمل، هتروح فين بقى؟ ها؟ زي بقى بعض الناس تيجي تقرب منه برجلك يجري يروح كده مش عارف الشيخ البطالة سد الفرق هو بيجري مش محتاج ليه انت تقعد معنا؟ من سد فرجة بنى الله له قصرا في الجنة، في سنن ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني. من سد فرجة، شو احنا بنقصر ازاي بنفرط وبنزهد في اشياء كثيره جدا. اجور سهله ما في اي تعب ما في اي مشقه. من سد فرجة ليه؟ بنى الله له قصرا او بيتا في الجنه. طب تعال نرجع لشبه الهيئه، وضع الكف الايمن على الساعد مع القبر، مع القبر. وضع اليد اليمنى على الساعد ممدودة على الصدر. الساعد يبدأ منين؟ الساعد صاحب طلبة يبدأ منين؟ الساعد يبدأ منين؟ من تيك يبدأ من وين؟ من المعصم هذا ويبدأ من المرفق. وما نقولش ده الكوع، هذا المرفق. الكوع فين بقى؟ وده الكرسوع. والبوع فين الشيخ احمد؟ البوع فين؟ البوع العظم اللي بعد ابهام الرجل، عظم يلي ابهام الرجل اسمه بوع، عظم يلي ابهام اليد اسمه كوع. هذا العظم وهذا الابهام. طب هذا الكرسوع العظم الايه؟ وده كله كده اسمه رص، المفصل ده اسمه رص، رص او معصم. ها طب الساعد او من هنا لهنا اسمه ساعد. خلاص على الساعد ممدود على الساعد. عشان تعمل كده لابد ترفع فعلا على الساعد. طب على الصره ما ينفعش تعمله، لا تتاتى تحت الصره لا تتاتى. عرفتم؟ اذا كم هي الان في وضع اليمين على الشمال؟ المراه تعمل كده ولا الرجل بس؟ جميع. هذا تشريع عربنا. طيب اذا من سنن الصلاه الفعليه وضع اليمين على ايه؟ على الشمال على الصدر. قوله النظر محل السجود والتقاعد. تنظر أين؟ في موضع السجود. عن عائشة قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. عن أبي قلابة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى طار رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. هذا بالنسبة للإمام والمنفرد. طب المأموم بيعمل إيه؟ أما المأموم فاختلف أهل العلم في ذلك، وقال بعضهم ينظر إلى الإمام من أجل أن يتبعه، وقال بعض أهل العلم بل ينظر إلى موضع سجوده، وهو الصحيح. وراجع الشرح كم مضى الآن معنا من سنن الصلاة الفعلية؟ واحد، ها؟ التكبيرات الأربع في الأربع مواضع، رفع اليدين في أربع مواضع، الثاني ها؟ وضع اليمين على الشمال على الصدر، الثالث النظر في محل السجود. والكعبة قدامي وعقب السنة غلط. ها؟ الكعبة كانت قدامي وعقب السنة. انظر في محل السجود. انظر. قوله القبض على الركبتين باليدين في الركوع. وجملة ذلك أن صفة الركوع المشروع هي الاعتدال فيه. الدليل عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك. وعن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. من لا يعمل يا إلا بسم الله رأونا كده ركع أحمد مصطفى أحمد بن مصطفى يلا بسم الله. ها اعمل كده ازاي؟ اضغط كده ضغط عشان اشوفك تتطور. وطر اعمل كده جنح بيديك جنح ايوه زيد قليل زيد اخرج بيديك اخرج طب شوف كانك خرج كده احسن. الان هو ظهرك مستقيم لانك طارد صح وموطئ برضه جنبي بين يديك وجنبيك. قال احسنت ووطر فنحاهما عن جنبيه. من يعملها محمد سليمان؟ يلا اتجه كده اتجه كده ايوه جميل. الظهر ظهرك فيه يا حاسم؟ طب حاول تعدي الظهر هو ممكن. طيب معلش واحد ثالث ها الشيخ حمدي يلا خلونا نشوف خلونا نشوف صحيح مش مشكلة في بركة. وانت يا جمع اعمل احسان احسان تمام. قال ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. وعن ابي هريرة في حديث المسيء في صلاتي وفيه ما اذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. مش يعمل كده يقبض على ركبتيك لأن كان في الأول يضم اليدين ويضعهما بين الفخذين اسمه إيه؟ التطبيق ونسخ. فجاء القبض على الركبتين. فإذا ركعت فضع راحتيك راحتانهم على ركبتين ثم فرج بين أصابعك ثم اركض حتى يأخذ كل عضو مكانه. شوف كل عضو فيه له نصيب من العبادة. نعم أنت عبد لله بكل يدك بكل أجسادك بكل أعضائك عبد لله فلا بد تعطي الصلاة حقها. قال قوله من السنن الفعلية مد الظهر فيه وجعل الرأس حياله يعني الظهر مستقيم في الهواء إذا ركع وانحنى. الدليل عن أبي حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره يعني جعله مستقيم مستويا بحيث لو فيه ماء لا ينسكب يستقيم باستوائه. وحديث عائشة السابق هصر يعني سوي. وحديث عائشة السابق وفي إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وحديث أبي هريرة المسيء في صلاة أو حديث مسيء في صلاة وامدد ظهرك ومكن لركوعك. سبحان الله والله كلما اتبعنا السنة في صفة الصلاة شعرنا وأحسسنا بلذة الصلاة وهذا شيء مفروغ منه. عرفنا طعم هذا الصلاة إنها مش الصلاة بس حركات فأيات فأيات لا لأن تتراكب الله في كل قول في كل هيئة في كل فعلة تفعل وانت في الصلاة وتتحرى تأديها على السنة لكي تقمى هذه الصلاة وهذه العبادة ولا تكون عادة مجرد عادة اعتدنا عليها. لا والله بارك الله بعد بركعة ها؟ الدكتور عبد الله اللي لا بعد بركعة والله الله أكبر خطأ من دماغ حتى العلم الشتة غيرت عندنا درسين وإحنا تكلمنا فعلا عليها قلنا وانت بتتحرك تقول وانت بتنتقل تتحول من القيام للركوع تقول ما تقولش انت قائم بقول قدامه عشان يسمعني قوم صادق قال الله اكبر عشان اسمع. السنه شوف السنه انت لا تقول الله اكبر وانت واقف ولا انت واقف بينهما وانت بتتحول لان التحويله دي ركوع عايزينك تعملها بالفكر ما تخليهاش فاضي. فهمت؟ انت الان بل انت قائم مش بتقرا بتعمل هذا الركن صح؟ طب وانت راكع بتعمل الركن ده ولا لا؟ التحويله هذه بانتقال ركن عايزينك تعمله ايضا بالذكر. اصل كمان بيحط النساء هنا فعايز يسمع النساء فهو جبار احنا بنتكلم في السنه اللي فدينا في الاشخاص غير هو المتبرع اللي سمع النساء ده احنا بنتكلم في السنه اصبر بس كلم عمر عمر ايه اركان التعامل الانتقال عمر اركان الانتقال عمر ايه الذكر الوارد الذكر الوارد من تكبير من تسميع او تحميد او جزاك الله انا كنت ممكن اكون بصلي ورا واحد انت كنت غايب فكان بيحطنا لما يجي الراجل من السجود يعني يكبر هو ساجد ويمد يمد يمد يمد يمد خالص عند الان احنا هنعمل ايه وراه؟ هو بيأذن طب الاذان يعني بتمد تكبيره بتمد مثلا الفاظه احيانا لكن السجود هتعلق الناس وراه والله رجل فنترك العاده ونمشي بايه؟ للسنه والعباده بارك الله خلاص فلا زكاة دكتور عبد الله خلاص فلا زكاة. طيب اذا اخر حاجه ايه بقى؟ اخر حاجه شيخ عمرو اخر حاجه اخر حاجه اخذناها من السنن ها مد الظهر وانت راكع ويستوي الراس مع الظهر وانت راكع. قال حديث ابي هريره وامدد ظهرك ومكن للركوع قوله تمكين اعضاء السجود من الارض سبعه اعضاء وسبعه اعظم تسجد بهما القدمان اطراف القدمين والركبتان والجبهه مع الانف واليدان كفتان تمام. طيب انت وانت ساجد هتعمل ايه من الناس ان يفعل كذا صح ومن الناس من يحط رجله فوق رجله تحت وبعضهم يفعل كذا وبعضهم يفعل كذا الصواب تروح على كذا والاصابع تثنيها تستقبل القبله تستقبل ايه القبله تستقبل القبله بكل يدك عرفنا. طيب اذا الان الصحه تعمل ايه يا احمد لو لي كده السجود خلي وجهك كده وعطيه عند رجلك كده ايوه خلي وجهك كده ايوه خلوا أذكر جميل أسجد جميل أحسن اعتدل اجعل ظهرك كذا وجهك كذا أحسن أسجد مصفوفتان لا يفتح بينهما لا يفرق بينهما اجعل وجهك كذا ورجلك كذا ابتعد يا محمد سليمان طريق أحسن أنت أسجد أحسن شوف أعصابي عامل إزاي متجهة القيمة متنية ورجلاه مصفوفتان طيب هو الآن على رأسه تطية مثل هذا حالة بينه وبين الأرض ما في إشكال طب إمام ما في إشكال طب سجادة ما في إشكال طب لابس قفازات ما في إشكال طب لابس شرابات في رجليه ما في إشكال لابس خفين ما في إشكال بدليل أن ركبه متغطي ركبه متغطي ولا مكشوف متغطي إذا ما فيش واحد بقى يقول يتشد في المسألة وروح يجيب له طاقية معمولة كده زي ما احنا بنشوف بعض الناس ليه؟ لأنه يعني لازم يباشر الأرض طب ما انت بتثبت على السجاد صح ولا لا وبتثبت على الرخام صح ولا لا إذا المسألة مش هي كده مش هي أبدا فالآن إذا سجدت على كور العمامة ما في إشكال إذا سجدت على سجادة كان النبي عليه الصلاة والسلام يسجد على الخبرة سجادة صغيرة قدر الوجه على قد الوجه من جيل يسجد عليه عليه الصلاة والسلام إذا مش لازم مباشرة تسجد على الأرض ترابية أو ما إلى ذلك يلزم إذا لا إشكال يسجد على سبعة أعظم ومنها الأنف لأنه تابع الجنب كما في بعض حال يقول تمكين أعضاء السجود من إيه؟ من الأرض أيضا ما يتخيرش وسادة يزبد عليها ما يتخيرش مرتبة يزبد عليها ما يتخيرش كيس أم ما تمكنش جبهته أو أعضاء السجود لا تتمكن ولا تستقر العلماء يقولون عشان تتمكن يكون على شيء مستقر قال وعن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين مراد الكفين والركبتين وأطراف القدمين طب هو ساجد يجافي بين بطنه وفخذيه يجافي عن الباع لا يلصق بطنه بفخذيه وساجد أو بين فخذيه وساقيه ويتضامن هذا للرجل وللمرأة سواء يعني بعض الفقهاء يقول لك هذا للرجال وللنساء المرأة تتضامن لا ليس فيها دليل النساء شقائق الرجال إلا فيما خصهم الدليل عرفنا إذا لا يعمل أيه في السجود هينبطح أو كأنه نائم أو يتضامن أو ها هذا خطأ وهذا خطأ الصواب انت وانت قائم بينك وبين السترة ثلاثة اضلاع ثلاثة ايه يعني متر ونص ما بين الى كعبيه عقبيه الى السترة ثلاثة ايه ثلاثة اضلاع كان النبي عليه الصلاة والسلام على كده بينه وبين السترة ايه ثلاثة اضلاع اذا سجد بين الرأس وبين الصدرة شبر نصف ضلع لأن الضلع شبران شوف منين واحد اثنين خلاص فيها غموض ها ليه بقى ممر الشارع ممر ايه ممر الشارع يقدر الشارع لك في هذا المجال أن تسجد اما تنبسط بعض الناس ينبسط كأن تبصر كده كأنه نايم من بطن يخيل اليك انه من بطن اذا ده في مبالغة ولا يتضامن كأنه كسلان كأنه متماول كأنه يصلي بالعافية لا هذا ولا ذلك رأى ابن عمر رجلا يصلي ولاصق بطنه في فخذيه قال إني أكرهك فينا معلم ما فيش بقى واحد من هنا يجيب واحد يقول إني أكرهك لازم لازم يطبق هذا لازم لا يعني السنة كلها ما فيش إلا هذه طب ما تكلمه بلطف كلمه بالحكمة مش لازم لازم عشان ابن عمر قال كده أنا أعمل كده لازم طب يا أخي ابن عمر كلامه مسموع وأنت زي ابن عمر أصلا وأنا وأنت زي ابن عمر ده ابن عمر لو قال ما يقول الناس يقولوا جزاك الله خيرا والله إنك نصح لنا إنما روح أنت يقول أنا أكرهك لا والإسلام بتاعك يعملك لك صعب لا الإسلام صعب إذا لابد الإنسان يكون حكيم أيضا فيما يدرسه وفيما يتلقاه مش كل حاجة أحفظ وجوه المدحين دول صح حديث على علم الله لكن المدحين دول كلمة المدحين لها معنى والمادح لوحده لها معنى وده له حكم وده له حكم ومتى تحفظ وجه التراب ومتى لا تحفظ سبحان الله أحكام لابد بارك الله فيك تكون فطيها بالواقع فطيها بمن تأمر ومن تخاطب من أنا لا أقول كما يقول لكثير من الناس يعني وجوب معرفة الواقع ما إلى ذلك يبلغون المسألة لا نعم فذكر إن يفعل به بألا تأتي بمفسدة كبرى وعظمى شوف الصحابة رضي الله عليهم لما رأوا الرجل الأعرابي يقول في المسجد وراحوا ينهضوا أو يقطعوا عليه دولة فقد دعوه إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين معنى؟ معنى إخوان؟ فالآن بارك الله فيكم في السجود نراعي أمورا لا يسجد الإنسان على مرفقين ينبسط كانبساط الكامل إنما على يدين كفين حد سيؤذن؟ Hey, I'm sorry. يقول في حديث أبي هريرة قال للمصلي في صلاته في المسجد حتى تطمئن ساجدها، وقال لا صلاة لمن لا يصيب عنقه من الأرض ما يصيب الجبين. وقوله لا صلاة المراد كاملة، قوله مباشرة الجبهة لمحل السجود. وهذه السنة على المشهور من مذهب أحمد مخالفة للشعار الرافضة. ليه؟ الرافضة بيعملوا ايه؟ بيعملوا بارك الله فيكم، بيجيبوا شيء يسموه التربة، تربة كربلاء، كل واحد معه حجر كده حطه بجانب ويسجد عليه، هذا من البدع. قال شعارا مخالفة لشعار الرافضة، حيث يخصون جبههم بشيء من تربة كربلاء يسجدون عليه. والثابت من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقص جبهته بشيء إلا لحاجة، لحاجة زي ايه مثلا؟ زي شدة الحر، الأرض شديدة الحر، فيضع ثوبا ثم إلى ذلك. والثابت من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقص جبهته بشيء إلا لحاجة. الدليل عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في شدة الحر، فإذا لم يستطع أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، أو كان صلى الله عليه وسلم يسجد على الخبز. على كل حال السجود على شيء ملاصق للأعضاء لا حرج فيه، كالعمامة وما إلى ذلك. قوله مجافاة عضديه عن جنبيه فيه، يعني في السجود. الدليل عن ابن بحينة، عبد الله بن بحينة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. عن ميمونة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمر. قال عن أبي حميد الساعدي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد جاف عضديه عن جنبيه. طيب ممكن أنت منفرد تعمل كده صح، والإمام أنت ممكن تعمل كده، طب أنت مأموم لم يتيسر لك لأن جنبك ناس لا حرج عليك، إذا استطعت أن تفعل هذا بدون أن تؤذي الناس بجوارك لا بأس. قال قوله وبطنه عن فخذيه الجاف، يعني هو بيشرح لنا الآن كيفية السجود المعتبر. وفخذيه عن ساقيه، إذا لا يتضامن ولا ينبسط الانبساط الذي يخيل إليك أنه نائم منبطح على بطن. قال الدليل عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتدلوا في السجود ولا يرصد ذراعيه كالكلب. طب ممكن واحد مننا كده يذكر لنا في الهيئات المكروهة التي فيها تشبه بالحيوانات؟ ها خلط ايش زي كالثعلب؟ اقعاء اقعاء ايه؟ الثعلب. هذا واحد نقر الغراء، ينقر الصلاة كنقر الغراء. ثاني انبساط، انبساط كانبساط الكلب. ها ها الاقعاء برضه من منهم من يعتبر هذا اقعاء نفس اللي. طيب بقي شيء بروك كبروك البعير، اذا صح الحديث. ها خلونا نذكر ما عندكم وننظر ما هو الصحيح. بقي شيء ها كذيل الخيل الشمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. ها؟ السلام عليكم ورحمة الله. بس يقول كده السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خطأ. خطأ. يداه على ركبتيه. يداه على ركبتيه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. معنا يا اخوه كم الان؟ عيدوها ثاني. ها ينقرها كنقر ايه يعني؟ بسرعه يسرق من ركوعه وسجوده بسرعه، لا يتم سجوده ولا ركوعه، فهذا مكروه. ينقرها كنقر الغراب. ها انبساط كانبساط الكلب، اذا سجد بيلصق مرفقين بالارض، خطا، انما يجاهد. ها التفات كالتفات ايه؟ الثعلب، بيلتفت يمنى ويسرى بلا حاجه. بلا ايه؟ حاجه. مفيش حاجه، ما له حاجه للالتفات، انما هو اختلاس، يختلس في الشيطان من ايه؟ من صلاه العبد، فيخشع في صلاته ولا يلتفت يمنى ولا يسرى، لا يقع إقعاء ها الكلب أيضا. طيب ولا يشير بيديه كما تشير ذيل ذيول الخيل الشمس، معنا ولا لا؟ طيب وهذه بارك الله فيكم يعني هيئات مقروها بالصلاة، فيها تشبه بإيه؟ بالحياة المعنى. وعندكم لا يبرك كما يبرك البعير إذا صح الحديث. طيب المهم نقف هنا عشان المسألة طويلة وبقي الحديث يعني مطيع. إن شاء الله بإذن الله موعدنا مع هذا كل بإذن الله في الحصة المقبلة يوم الاثنين إن شاء الله بعد المغرب هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.